إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتيلا فله سلبه. هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وفي غزوة مكة. والناس في مسألتين: الأولى، هل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم حكم شرعي أو شرط يشرطه؟ فإن قاله في المعركة يكون من قتل قتيلا فله سلبه، وإما أن يكون حكما شرعيا دائما إلى أن تقوم الساعة. المسألة فيها خلاف، ومن قال أنه حكم شرعي يقول ثابت، سواء الإمام قاله قائد الجيش قال هذا القول أو لم يقل. كل من قتل قتيلا فله سلبه. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هل هذا لكل قتل أم لقتل بشروط؟ قتل قتيلا وله أن يسلبه وما عليه له، لكن هذا السلب هل يخمس أو لا يخمس؟ اسمعنا التخميس: كل ما غنمه المسلمون من غنائم الأصل فيه لأهل المعركة بعد أن يجعل خمسة أقسام، وخمس يخرج لله ورسوله. هذا يقول الإمام ويقسمها أربعة أخماس، خمس خمسة أخماس. خمس من هذا الخمس الغنيمة تقسم خمسة أقماص. Thank you. الله عنه. أبو طلحة رضي الله عنه في غزوة حنين قتل 20 رجلا وأخذ أسلابه، السلب يعني متاع الفارس، الثياب وآلة الحرب والجواد الذي يركبه، كل ما عليه هذا يؤخذ. يؤخذ قبل قسمة الغنائم، قلنا الغنيمة يؤخذ منها خمس وأربعة أخماس ترجع للغانمين خاصا بينهم للسوية. إذا كان فرسان ورجالا، الفارس له ثلاثة أسهم والراجل له سهم، والخمس من هذه الأربعة أخماس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس الذي لله وللرسول يأخذه الإمام ويعطي منه أهل البيت خمس الخمس، وأربعة الأخماس تقسم على الفقراء والمساكين واليتامى وما إلى ذلك. أما أربعة أخماس الغنيمة فمن؟ فتكون بالغانمين. سلب القاتل، إذا قدر القاتل قتيلا من الكفار، هذا السلب له قبل التخميس، هذا السلب قبل التخميس. وقال بعض الأئمة إنما السلب يكون من أربعة أخماس الغنائم، والصحيح الأول. الذي قال بالثاني قال إن الله عز وجل يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والبقية للغانمين. كيف تأخذ حق الغانمين وتعطوه الواحد لما يكون؟ الآخرون قالوا الذي أنزل هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، والذي نطق في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه هو صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله. فهذا الوحي خصص القرآن، والقرآن مخصوص بهذا الحديث. فهذا الحديث كل من قتل قتيلا فله سلب. عرفنا هذا؟ السؤال يتبادر، هو أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، هل هذا يقلل من إخلاص الرجل؟ الأصل بالغنائم أنها أحلت بهذه الأمة، لم تحل أمة قبل هذه الأمة. والأصل في الجهاد لا بد أن يكون خالصا لله، ما يصح أن يقاتل الإنسان لأجل الغنيمة، لا، إنما يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب، يقول هذا المعنى، لأن أحيانا في أصول تثبت في قلب المسلم سيما طالب العلم، ويأتيه الشيطان بشبه، يلقي في قلبه شبه ويقول له كيف يقول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب، وهذا فيه تقليل الإيمان وعدم الإخلاص. فيقال لا يكون كذلك، ويقال لا يكون كذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب هو المشرع عن الله عز وجل. فإذا جاءك حديث وفيه شيء وقع في القلب شك، فاثبت أولا أن هذا المعنى إنما قاله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أنه صحيح عنه صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قاله، فاعلم أن الحق معه، فما ورد في شبهة فلا بد أنها غير صحيحة، تيقن أنها غير صحيحة، ولا تجعلها تتفاقم وتتفاقم في القلب، لأن الشيطان له سبيل. إذا شك المسلمين أبي بن كعب يوم جاء قرأ قارئ سورة الفرقان، وأبي من أقرأ الصحابة، فلما سمع القارئ يقرأ قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على هذا الوجه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قال كلاكما حق، هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. يقول أبي بن كعب نزل علي من الشك ما تمنيت أن أكون كذا. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قذف في قلب أبي، فضرب على صدره، فضارب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر أبي، فقال قال أؤمن أبي فإنها أنزلت علي. قال فعلت علي الرقباء، نزل عليه عرق، نزل عليه عرق. قال فكأنما أنظر إلى الله فرقا، كأنما الله عز وجل أمامي وخائف منه. رجع إليه الإيمان، لأن الشيطان بدأ يشك فيه. فالشاهد أن طالب العلم يأتيه الشيطان فيشككه في بعض معاني الحديث، فما عليك إلا أن تثبت أن الحديث صحيح. فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا ينطق عن الهوى، فاعلم أن أيما شك إنما هي من شبهات الشيطان، فاطردها عنك ولا تستمر فيها. فإن استمرت فاسأل أهل العلم. فالذي قال من قتل قتيلا فله سلبه هو صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي الإخلاص. الإخلاص ما لو جاء إنسان قال اذهب فقاتل عني ولك 500 ريال، هذه ما تنفع، ليس له من أجر الدنيا والآخر إلا هذه 500، هذه لا تنفع. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، دل على أن هذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص. إذن ما الغرض وما الفتنة من أنه صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه؟ هل الأصل فيه الغنيمة والسلب، ولا القصد والفتنة أبعد من ذلك؟ لا بد أن الغاية أعلى من ذلك. الغاية بعث همة المسلم وتحريضه وتحريكه على قتل أهل الكفر، على قتل أهل الكفر. أنت لما تعلم أن الجهاد أجره عظيم، وتعلم أنه صلى الله عليه وسلم حثك على قتل هذا الفارس لأجل أن تأخذ ما عليه، ويكون شدتك مضاعفة وحرصك على قتله مضاعف، هذا لا ينافي الإخلاص. الغرض من ذلك أن تبعث الهمم وأن يكون الحرص شديد على قتل المسلمين، الحرص شديد على قتل المسلمين. إذا جاء الغيث يفرح المسلمون برحمة الله عز وجل. وجاء في الحديث وإن كان ضعيف لعل له وجه من الحسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال عند نزول الغيث يستجاب الدعاء، كما أن عند صفاف الصفوف في القتال يستجاب الدعاء. وهنا يسأل الله الرحمة، يدعو الله عز وجل بالبركة، يسألها أن تعم المسلمين. لكن ما يكون هيجان الناس هؤلاء، يفهمون أن هذه منزلة غيث ورحمة، يسأل الله فضلا ويدعو رحمة أن تعم المسلمين. والشاهد أن هذا القتيل إذا قتله المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا السلب، قال لك أن تنتفع به وهذا خاصة لك. اسمع الآن ما يقوله القارئ. أراد يقول أن من قتل قتيلا فله سلب لكل قاتل، لجميع من قتل، بدل ما يجلس يقرأ قرآن ويذكر الله يتفرج يضحك على من سقط في المطاف ومن يحط في مسجد الله يجب أن يصل. من قتل قتيلا فله سلم، يفهم من ظاهره أن العبد لو قتل له سلم، والمرأة إذا قتلت لها سلم، والصبي إذا قتل له سلم. ظاهر الحديث كذلك، ظاهر الحديث أنه عام. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث إنما هو للقاتل الذي أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في صفوف المسلمين، أما الصبي فلا يقاتل، والمرأة لا تقاتل، والعبد لا يقاتل، فليس هؤلاء لهم في ذلك شيء. نعم. من المبارزة بغير إذن الإمام ذكرنا في المبارزة أنه لا بد أن تكون بإذن الإمام، وكأن هذا الذي بارز وتعدى على حق الإمام الإمام ما يعطيه الصلاة، أراد أن يكون باب العقوبة المالية. نعم. يمنعهم لمصلحة القتال، فالمخذل والمرجل الذي يشيع أخبار المسلمين هذا الأمير لا أذن له، ولو دخل بدون إذن الإمام فقتل فلا يعطى الصلاة. نعم. السلام ثم قال لا تعطني يا عوف لا تعطني يا خالد. بعد أن علم القضية فهم منها بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع السلب من القاتل، منع السلب من أن يعطى للمدد اليمني، هو خيار للإمام، للإمام أن يعطي وأن لا يعطي، فالسلب ليس حق لمن للقاتل، فهم منها بعض الناس، إنما هي بالشرط الإمام أن يرجع عن ذلك، وليس كذلك، وإنما منع صلى الله عليه وسلم. بعض فهم منها أنه منعه السلب عقوبة لعوف، فما ذنب المدد إذا كان عقوبة لعوف؟ لو نقول يا خالد لا تعطني، جعلوه عقوبة لعوف من مالك لأنه نازع الإمام، نازع الأمير. إذا كان نازع الأمير ما عقوبة هذا المدد يؤخذ منه السلب؟ وليس كذلك، وإنما منع صلى الله عليه وسلم خالدا أن يرد السلب على المددي، لأن المددي أخذ السلب دون موافقة الإمام، موافقة الأمير، فأخبر الأمير يقول أنا قتلت هذا القتيل والسلب عندي، فلما لم يخبرهم كان ذلك عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أخذ سلبا دون علم الأمير ودون رضاه له أن يعاقبه بالمال، وإلا الحق باق، من قتل قتيلا فله سلب، حتى لا تكون في إشكال من الحديث. علمنا هذا؟ اقرأ. ما يكون هذا المقتول منهزم، فلو قتله منهزما لا يأخذ سلبا، ولا يكون هذا الكافر المقتول في حالة له ولعب أو يأكل طعام، إنه ليس في حالة قتال، لا بد أن تكون له منعة وأن يكون مقاتلا. إلا ما وجه هذا التحريف؟ إذا علمنا الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، ليس إغراء المقاتلين عشان الأموال هذه، لا، إنما إغراء المقاتلين ليتحينوا أعداء الله، فيأخذون من كان له بأس وشدة يحرصون على قتله، هذا هو الغرض من ذلك. إذا علمنا ذلك فمن لم تكن له منعة كان مفهم للجراح، ساقط من الأرض ضربوه غثا لا يستطيع أن يقاتل، يعطى السلب وجاء إنسان وقتله، هذا ما يعطى السلب لأنه ليس له منع. ولذا اختلفوا في قتل أبي جهل لعنه الله، قتل في بدر، خرج إليه شابان، واحد ابن الجموح ابن عمرو بن الجموح، والثاني ابن عبد بن عفراء، وهم دون 18، فخرج يعدوان كالصقرين. أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر صفهم صفا، فوضع عبد الرحمن بن عوف بين اثنين من هؤلاء الشباب الصغار، قال عبد الرحمن فكرهت ذاك الموقف، شباب صغار أنا بينهم ما أحببت أن أكون ذلك، ثم أحدهما همس في أذني قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال نعم. قال فوالله لئن عرفته لا يفارقن سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا، يعني الأعجل منا إلى رب يسره، ما قاله. ثم الآخر همس في إذنه نفس ما همس الأذى، فأشار إليهما قال ذاك فلان الواقف كذا، وأشار إليهما فعرفا. قال فابتدرا إليه كالصقرين، ها فأثبتاه جراحا وطرحا. فجاء عبد الله بن مسعود وروى وجده له منع له سيف يضار فيه وهو مطروع على الأرض ما يستطيع الحراك، لكن كان يذب عن نفسه. قال فضربته ضربات فلم تغني شيئا، فضربته على يده فسقط السيف، أخذت سيفه فقتلته. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبر الاثنين الشابين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال من منكما قتله؟ فقال كل منا قتله. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهما سيفيهما فنظر فيهما فقال لعمرو بن الجموح ولد عمرو أنت الذي قتلته. فلم يحكم لعبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود قتله وهو جريح نصحا، وفهم منه الحنابل أن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه لا بد أن يكون مقاتلا لا منع يضب عن نفسه، ما يكون طريح ولا مريض ولا منهزم. عرفنا هذا؟ نعم. شكرا. طلب من الغلامين أن يريهما سيفيهما، قال هل مسحتم السيفين؟ قال ما مسحناه كما هي. فنظر فيهما فعلم أن هذا كان أعمق في مقتل أبي جهل، حكم له بالسلب. إذا كان قائم ثم هجم أحد شجعان المسلمين على فارس من فوارس الكفار فهزم الكافر أمامه وقال هذا إذا قتله له أن يأخذ سلبه، لأن الهزيمة ليست بعد المعركة، المعركة قائمة والهزيمة أثناء المعركة كر وفر، وهذا إذا قتله في هذه الحالة له سلبه لا يستثنى، بخلاف لو كانت هزيمة الكفار لاعبين وقتلوا ليس له السلف، لكن في هذه الحالة له السلف. واستدل بما فعله سلمة بن الأصبع هذا في غزوة حنين قبل المعركة، كانوا جالسين يتغدون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، فجاء أعرابي على ناقة على جمل فأناقهم وشد وفاقهم وجلس مع القوم يتغذى يأكل وينظر يمين وشمال. يقول الصحابي رضي الله عنه كان فينا ضعفا وقليل خياله، فينا ضعف يفكر حاله وقليل خياله، قال فنظر يمينا وشمالا ثم عدا بسرعة ورتب ومشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عينا أن هذا عين للمشركين، أن هذا طليعة وجاسوس. فقال من منكم يقتله فله سلم؟ يقول سلم من الأطوع. فخرج إليه فلان من بني سلم أو من بني سليم على ناقة يعدو خلفه، وذهبت أعدو إليه على قدمي، قال فأدركته قبل صاحب الجمل فوصلت إلى الجمل، وصلت إلى ورقة ثم تقدمت حتى أخذت بإمامنا فأنحت إمامه، فلما أنحته طرحت سيفي فقتلته وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من قتله؟ قالوا سلب بن الأكوع. فقالوا فقال صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع اللي قتلوا سلب بن أقوع. فقال صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع. الشاهد أن سلم قتله وهو منهزم، لكن ليس انهزاما لا رجعة فيه، إنما كان يذهب إلى فئة، إنما كان منهزما إلى فئته، فهذه حالة كرب. قتل الحنابلة هذه لأجل أن يردوا على من يقول أن كل من قتل قتيلا سواء كان ضريب أو ساقط من الأرض أو منهزم فله سلب، وقالوا لا ليس كذلك. فاعترضوا عليه بهذا الحديث، فقال الحنابلة هذا الذي ركب الناقة ليس منهزما، إنما كان ذاهبا إلى فئته. أرمنا هذا؟ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فذاك يقاتل. المسلم إذا أراد قتله إنما يجازي. فلما كانت المجازفة لا بد شرطا في صحة إعطاء السلب للقاتل، فيقال من ليست له منعة وقتله قاتل من المسلمين فليس له السلب، لأن ليس فيه تغرير أي ليست فيه مجازفة. نعم. لو رمى بسهم وقتله فليس له سلب، ولو معه كلب عقور، الكلب العقور في اللغة وفي اصطلاح الشرع ليس بالضرورة أن يكون ذاك الكلب الذي ينبح، كل سبع ضار يعجو على الإنسان يسمى كلب في اللغة. إذا علم الإنسان فهد أو نمر أو دب أو غيره من الحيوانات الشرسة وروضه حتى كان يعدو ويصيد، هذه من الجوارح. إذا كان معه مثل هذا الحيوان وسلطه على الكافر فقتل الكافر، هل له سلبة؟ لا، لأن ليس فيه تغرير، ليس فيه معنى. الإمام قال هذا القول أو لم يقله، وهو حكم شرعي إلى أن تقوم الساعة، ليس بشرع. اقرأ المتن يا أحمد يا إبراهيم. هذه الرواية الثانية موافقة لقول مالك، وليست المذهب أنه لا يستحق السلب إلا من شرط الإمام أن له السلب. نعم. أراد يقول لو جاء إنسان وجاء الكافر فقطع يديه ورجليه وذهب يقاتل، ثم مر بهذا المقطوع مسلم فقضى عليه وقتله، ثم تنازع عند الإمام من قتل قتيلا فله سلم، والإمام يعطي من هذين، الذي قضى عليه فقتله والذي قطع أربعة، الذي عطله عن الجهاد هو القاتل، الذي عطله عن القتال هو القاتل، فمن قطع أربعة هو القاتل، هو القاتل الحقيقي، هو الذي يستحق السلم. نعم. وإن أخذه أسيرا ثم ذهب به إلى الإمام، قلنا الأسرى النظر فيهم بالإمام، وإن شاء فاداهم وإن شاء قتله، فهذا قتل، رأى الإمام المصلحة في قتله فقتله، فهل السلب يكون للقاتل؟ قال لا، السلب يعود غنيما، السلب يرجع غنيما. نعم. قطع يده ورجله وقتله آخر، لمن يكون السلب؟ فلا يكون لأحد منهما، لأن الذي قتل يده ورجله لم يعطله تماما، لا زال فيه منع، والذي قضى عليه اشترك في القتل، وأصل الحديث أن السلب يكون لمن تفرد في القتل لا لمن اشترك في القتل. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول ما هو السلب؟ فالكل ما على الفارس وإلا فقط آلة الحرب، هذا فيه خلاف. اسمعوا الآن ما يقول الشرع. اللف يعني فأس كان يحملها بعض المقاتلين. نعم. بعدين متني وعنه عند تنابلة في خلاف هل الإجابة تكون بالسلف أو لا تكون بالسلف. نعم نعم نقرأ. وذكر أحمد خبر عمرو بن معني كرب، هذا في معركة القادسية. يقول عمرو هو في جندة من اليمن وفارس رضي الله عنه، يقول رأيت شخصا يفري بالناس، قال ادعو إلى المبارزة، فذهبت إليه شاهد أنه صرع، قال فصرعه وذبحه كما يذبح الشاة، ووجد في يديه أسورا من ذهب، فراد خلعها ما اخترعت معه، وقطع يديه وأخذ السوارين. هذا من هو؟ فنقله الإمام، جعله من السلف، جعله من السلف. نعم. وطول في هذه لأن فيه خلاف عند أهل العلم، هل كل ما كان مع الكافر المقتول يعتبر سلف ولا بعض النوع إذا أطال فيه رحمه الله. اقرأ فصل. لا فصل اي نعم فصل اللي بعد هذا صح، يجوز سلب القتلى الشرع. إذا وجدنا المقتول من المشركين هل وجدنا عليه بدلة جيدة ونظيفة هل يعرى عنها ولا ما يعرى عنها؟ وجدنا بدلة تنفع المسلمين، فهل لك أن تأخذ ما عليه من ثياب لأنها نافعة للمسلمين ولو يبقى عريانا، أو ستر عورته ولا يبقى عريان أفضل؟ كل هذا في خلاف. نعم. وكره الثور. نقل الرؤوس قد تؤخذ للتشفي، يقطع الرجل يقطع رؤوس بعض القتلى ويذهب بها إلى أمير الجيش، فهذا لا يفعله المسلمون. فعل مرة أيام أبي بكر رضي الله عنه، هذا عقبة بن عامر يروي ذلك، أن جاء برأس فلان بطريق من مطالقة الروم، فكره أبو بكر ذلك. أي لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثل بقتلاه ويكره رميها بالمنجنيق إلا لضرورة. هذا في غزوة في حصار الإسكندرية، وكان متولي الجيش عمرو بن العاص. جاء قوم وعرفوا قتيلا ووجدوه جثة بدون رأس، وأخذه القط وراحوا للسوق وتحصنوا فيه، فغضب القوم وذهبوا إلى عمرو وأخبروه بذلك، فقال خذوا رأس أحد قتلاهم وضعوه بالمنجنيق وارموه به عليه. فرموه بالمنجنيق فسقط الرأس من المشركين عليه، فلما رأوه رموا بالرأس الذي قطعوه للمسلمين. فكان قال يعني لا يرمى برأس برؤوس أهل الكفر بالمنجنيق لأن فيه مثل وتعذيب، هذا لا ينبغي إلا لحاجة هذه الحالة. عرفنا هذا؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله.